شرعا أو بشكل آخر أنه يتعاكسان بهذا المعنى، يعني أن يكون الأمر حسنا عند جماعة ونفس هذا الأمر يكون قبيحا عند جماعة أخرى، أو بالعكس أن يكون قبيحا عند جماعة وأن يكون حسنا عند جماعة أخرى. هذه العبارة يقول الذي خطر لنا، فلهذا تجد أن المفسرين لهذه العبارة فسروها بتفسيرات مختلفة، واحدة من التفسيرات يشير إليها هنا، تفسير آخر يشير إليه في توضيح المراد في شرح تجريد الاعتقاد وهكذا. التفسير الذي يذكره في شرح في توضيح التجريد في صفحة 537، في صفحة 537 قول المصنف ولجاز التعاكس، التعاكس هو صيرورة الحسن قبيحا والقبيح حسنا وهو ممتنع جزئيا، لا أنه ممتنع كليا، مو بنحو الموجبة الكلية وإنما بنحو الموجبة الجزئية. أما بحسب الشرع ممتنع جزئيا، فلأن كثيرا مما أمرنا به الشارع وحكم بحسنه يمتنع أن يصير منهيا عنه محكوما بالقبح، كتحصيل المعارف وتوقير الأولياء. وبهذا الأشعار يمكن أن يمنع أو لا يمكن أن يمنع؟ يقول أن كثيرا مما أمرنا به الأشعري وحكم مما أمرنا به الشارع وحكم بحسنه يمتنع أن يصير منهيا عنه. لماذا يمتنع أن يصير منهيا عنه؟ يقول كتحصيل المعارف، نقول تحصيل المعارف حسن. أشعري يقول لماذا حسن؟ لأن الشارع أمر به، ولو نوه الشارع عنه كنا نقول ماذا؟ كنا نقول قبيح، نلتزم بهذا اللازم. أنت تقول يمتنع، لا لا يمتنع، لأنه ذهنك مألوس بأمر الشارع ونهي الشارع تقول ماذا؟ ممتنع. وإلا لو نظرت إليه بما هو في نفسه، بما أنه إن أمر به فهو حسن، إن نهى عنه فهو قبيح، نقول كثير مما أمر به بل كل ما أمر به لو نهى عنه لكان قبيحا، وكل ما نهى عنه لو أمر به لكان حسنا. المهم أنتم تجدون بأنه أكثر الاستدلالات اللي يستدلون استدلالات ماذا؟ أدلة واقعية ووجدانيات، وجدانيات. أنا كم في المقابل يقول أنا لا أقبل هذا الوجدان، انتهت القضية. هذا الوجدان إنما نشأ من العادة، نشأ من البيئة، نشأ من التثقيف، نشأ عوامل كثيرة دخلت في نشوء هذه الوجدانيات. مشهورات مو أمور واقعية برهانية، وهو أنه عندنا حسن واقعا، عندنا قبيح واقعا، وأن العقل هو الذي يكشف الحسن ويكشف القبح. المهم بس المهم احنا نريد نطبق العبارة في الكتاب. قال كتحصيل المعارف وتوقير الأولياء، وكثيرا مما نهانا عنه وحكم بقبحه يمتنع أن يصير مأمورا به محكوما بالحسن، كتكذيب الأنبياء وقتل النفس بغير الحق. خب نهانا عنه صار قبيحا لأنه نهى عنه، خب لو أمرنا به أشعري ماذا يقول؟ يقول بل كنت أتقرب بقتل الأنبياء. تقول لماذا؟ تقول هو قال لي. السجود لغير الله قبيح لو حسن، بلي الله قال اسجد لآدم، أنا شو ما اسجد؟ تمتثل لو ما تمتثل؟ إذا ما تمتثل مولانا تكون من تبعة إبليس، إذا تمتثل وكيف تمتثل القبيح؟ وتعال هنا أنا مشكلة مولانا عندهم بأنه السجود لآدم لم يكن سجود لآدم وإنما كان سجود لله، وهي مشكلة أكون أنا. الله امر اسجدوا لادم بحقاً. صريح الآية المباركة. الآيات قالت اسجدوا لله ولكن أم قالت اسجدوا لآدم؟ قل لآدم بني شنو بالدليل؟ يقول ما بين أشاعر بعطفرون. طيب الله أنفاسكم أشاعر ماذا يقول؟ يقول بأنه هذا الفعل في نفسه وهو السجود لغير الله قبيح عقلا لو حسن عقلا ياهو منه. فإذا شوفوا تضطروا عوالم قلت أنا. فلهذا القائلين أشعر يقول لا مولانا ألتزم بظاهره سجود لغير الله. تقول له قبيح يقول لا أبدا أي قبح ما موجود. الله أمر به وامتثال أمر الله حسنون حتى لو كان ذلك الأمر بعقلك الضعيف تقول قبيح. لا مو قبيح لك أنت بحسب عقلك عرفت أنه ضعيف أقول أنه قبيح وإلا لا قبح ولا حسن. الله امر به صار حسنا ولو نهى عنه كان قبيحا. اما نفس الفعل بما هو فعل فعل بما هو فعل لا هو حسن في ذاته ولا هو قبيح في ذاته. هذه ولا جاز التعاكس. هذا الذي يذكره بحسب الشرع قال وهو ممتنع جزئيا. اما بحسب الشارع فكذا. بحسب العقل يذكره من العلامة رحمة الله تعالى في شرحه للمتن. اقول الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام انه لو لم يكن الحسن والقبح عقليين لجاز ان يقع التعاكس في الحسن والقبح بأن يكون ما نتوهمه حسنا قبيحا وبالعكس. بينك وبين الله المجتمعات ما بها هذا المطلب. كثير من المجتمعات الذي هو قبيح حسن عندنا ماذا عنده؟ قبيح. والذي هو قبيح عندهم ما هو عندنا؟ أو حسن عندهم قبيح عندنا. ما موجود هذا في المجتمعات؟ موجود. بس ان شاء الله من نأتي الى المطلب نبين بانه خب انتم تقولون ان حسن والقبح عقليان يعني المفهوم بما هو مفهوم عقلي لو المصادق عقلية ياهو منه مصادق. قل مصادقها مجتمعات انظر اليها على قدم وساق اختلافك في المصادق. اختلاف توجد في المصادق. ما تراه حسن اخر يراه عين القبح. اخر تقف امام فد موجود ذاك الموجود لا يثبته برهان عقلي بحسب اعتقاده ولا يقوم عليه دليل طبيعي حسي. ثم هكذا تسوي هكذا تروح للسجود كذا. هذا من يقف امامك يتمسخر او لا يتمسخر يقول شبيهم مجانين هذول وانت تراه ماذا؟ هذه عين الكمال هذا الامر. ولكنه ايضا امور وجدانية. قال بأن يكون ما نتوهمه حسنا قبيحا وبالعكس. فكان يجوز أن يكون هناك أمم عظيمة تعتقد حسن مدح من أساء إليهم وذم من أحسن كما حصل لنا اعتقاد عكس ذلك. يجوز أو لا يجوز؟ بل يجوز. شنو البرهان أنه لا يجوز؟ شنو البرهان أنه لا يجوز؟ شنو احنا ما عدنا في بعض الاديان بانه اذا واحد صفعك على اليمين اجر له اليسار خلي يصفعك على الثانية. وهذا اساء اليك. عندما اساء اليك لابد انت تقول تفضل الثاني اضرب. خدين قايل لها الشكل قايل لها بانه الكمال في هذا. هو من روح ربي. فجاز ان يكون هناك امم عظيمة تعتقد حسن مدح من أساء إليهم. إذا الشارع قايل لبلي الذي أساء إليك امدحه قدم له هدية. شنو ما عندنا مولانا في الغيبة بأنه إذا أساء إليك أنت قدم له هدية. عندنا في الروايات وما عندنا. هذه مو حسن مدح من أساء إليك. شوفوا القرآن بلي حسن وأمثال ذلك. ما عندي شغل. المهم لنا يجوز ان يكون هناك يقول بلي لان هاي المجتمعات عاشت بهذا الطريق، تربيت بهذه التربية، بهالعوامل، نتيجة ماذا صارت؟ ترى بانه ان يمدح من احسن اليك لا ان يذم من احسن اليك، والا لو ربوا تربية اخرى وثقافة اخرى وبيئة اخرى لما كانوا كذلك. وذم من احسن كما نعتقد، كما حصل لنا اعتقاد عكس ذلك. ولما علم كل عاقل بطلان ذلك، من اين علم كل عاقل بطلان؟ اشاعره ما علموا بطلان ذلك. ولما علم كل عاقل، لا مولانا هذه، ولما علم كل معتزلي كل عدلي ذلك، ولا مو كل عاقل، اشاعره ما عقلوا ذلك. هسه تقول له لما لم تعقل اذا لست بعاقل، هو يقول انت لست بعاقل، انتهت القضيه. هذا هو ما صار بحث علمي، هذا انت تقول له مو عاقل ما تفهم، ويقول لك انت مو عاقل انت ما تفهم. دعوه مقابل دعوه، هم وجدانات. انا بدي اقول من اول الامر، قلت بانه هذه بعد مو ادله، مو ادله، امور وجدانيه. احسنتم، انت تقول بوجداني ارى كذا وكذا، هذاك هماتي انا يقول انا حققت في وجداني شفت هذا لا ارى، وانما بسبب التربيه صار هالشكل. احسنتم، هو بيقول انت ما عندك دين مولانا، باعتبار انه هم يقول انت لا دين لك. لماذا؟ باعتبار ان الدين ان توحد الله، الدين ان لا تعين وظيفة له، والا التوحيد ان تعين وظيفة لله سبحانه وتعالى. من انت حتى تعين وظيفة الله؟ قال ولما علم كل عاقل بطلان ذلك جزمنا باستناد هذه الاحكام الى القضاء العقلية. هذا برهان مولانا الى القضاء. مثل هذا اذا تذكرون قلنا بان الابحاث هنا ابحاث كلامية، ابحاث مو ليست وليست ابحاث برهانية عقلية ادلة قطعية، لا لا، وانما ابحاث كلامية جدلية، مسلمات مقبولات مشهورات وجدانيات وهكذا. في اول البحث اشرنا قلنا بان السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وكذلك من وكذلك المحقق الطوسي جرى مما يؤسف في هذه الابحاث جريا كلاميا وليس بحثا برهانيا. باستناد هذه الاحكام الى القضايا العقلية لا الاوامر والنواهي الشرعية ولا العادات، انه هذه مو مستندة الى العادة، دعوة. قال ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور. هسه بعد ان انتهينا من إقامة الدليل على إثبات أن الحسن والقبح عقلي، طبعا الأشعري قام بعملين، يعني بحث في مقامين. المقام الأول دفع استدلالات العدلية القائلين بالحسن والقبح العقلي. المقام الثاني أخذ يتخذ موقف موقع الهجوم للدفاع بعد، وهو أن يقيم أدلة على ما يقول. واضح صار المطلب؟ الدليل الأول الذي أقامه الأشعري لإثبات مدعاه، وهو أن الحسن والقبح من الأمور الشرعية ومرتبطة بأوامر ونواهي الشارع، قال لو كان الحسن والقبح عقلياً لما تفاوتت العقول في دركه، والتالي باطل، لأن العقول تتفاوت في دركه، فالمقدم ماذا؟ مثله. نفس طريقة الاستدلال التي أقامها العدلي لإثبات عقليتهما، الآن يريد أن يثبت ماذا؟ شرعيتهم. لو كانت عقلية لكانت من قبيل المدركات العقل النظري، ومدركات العقل النظري تتفاوت العقول في دركها او لا تتفاوت. اجتماع النقيضين محال، تتفاوت العقول في دركها او لا تتفاوت؟ ها؟ لا تتفاوت. فلو كان الحسن والقبح عقليا

اذا هنا الكذب قبيح صار لو حسن صار. حسن صار. اذا الكذب قبيح واقعا لو قبيح بالاعتبارات. امر الشارع به نهى الشارع عنه صار قبيح، لو امر به لكان حسن. هذا وجداني امر وجدانك يقول بهذا، وهو انه لو كان الكذب قبيحا واقعا كما تدعون لكان قبيحا في كل مكان اخر لا يتغير قبحه الواقعي. طب لماذا اذا صار اذا توقف عليه تخليص نبي صار ماذا؟ صار حسنا. لو كان الكذب قبيحا لكان الكذب المقتضي لتخليص النبي من يد ظالم قبيحا ايضا، والتالي باطل. لماذا؟ لانه يحسن تخليص النبي فالمقدم مثله. خب العدل لماذا يستطيع ان يقول؟ يقول لا يبقى الكذب قبيحا حتى في هذا الموضع. يقول شلون؟ يقول بعد يجي وجداني يقول أنا. يقول اذا كان الكذب قبيح واقعا حتى لو توقف تخليص النبي عليه فانه قبحه يتغير او لا يتغير؟ لا لا يتغير. يقول اخر تخالف وجدانك؟ يقول لا مو وجدان، انت وجدانك مشتبه اصلا، هذا الوجدان خاطئ لانه انت مربع على مطالب عقلية تتصور بانه هذا ماذا؟ حسن، او تتصور انه قبيح وليس بقبيح. قال والتالي باطل، لانه يعني تخليص النبي الكذب المتوقف عليه تخليص النبي لانه يحسن تخليص النبي فالمقدم مثله، يعني لو كان الكذب قبيحا فليس بقبيح. شبهة ثانية، مثال آخر، لو جاء شخص ووعد هذا اليوم قال لأكذبن غدا، وعد وعد ابتدائي، وعد ابتدائي، عهد لأكذبن غدا. افترضوا أنه احنا ما اشترطنا في أن يكون متعلق العهد أن يكون راجحا مثلا أو مباحا، افترضوا قلنا متعلق العهد حتى لو كان مرجوحا وحراما ايضا يتعلق به العهد، مبنان الفقه ما شكل صح. ها هذا وعد وعهد على ان يكذب غدا، خب يقبح غدا يكذب لو لا يكذب ياهو منه؟ لو وعد بلي هسه كذا الاحتمالين سنبين. لو وعد انسان اني ساكذب غدا فان كان الوفاء بالوعد حسن فيلزم ان يكون الكذب ماذا؟ حسنا وقبيحا. حسن لانه وعد ان يكذب وهو سيكذب وكذبه قبيح لو حسن. ها حسن لانه لابد ان يكذب. في الطرف الآخر وهو أنه وعد ولا يفي قبيح له حسن، ها هو كذب. إذا قلت أنه لا يفي حسن مو يفي، إذا يفي قلنا يلزم أن يكون الكذب ماذا؟ حسنا. إذا قلت لا ينبغي أن لا يفي يعني أن لا يفي يكون ماذا؟ حسنا، فيلزم ان يكون الكذب ماذا؟ حسنا. لا بد ان لا يفي بما وعد، ولا يفي بما وعد يعني كذب، وكذب يعني هذا الكذب حسن. اذا فانتم ملزمون بان تقولوا بان الكذب حسن على احدى الطرفين، فلو كان قبيحا كيف يمكن التوجيه في هذه صورة. الثاني قالوا لو قال الإنسان لأكذبن غدا فإن حسن منه الصدق بإيفاء الوعد